تحنية بنجاح جمهوريتنا في الإدراك التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرت من طراز بوكوكسون إسنايني، أدلى رئيس جمعية الشباب الكوريين في الصين ونائب رئيس أماناتيا بحديث يوم 15 و16 من هذا الشهر الأحد. إنهما تقدما بتحيات الشكر إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون الرجل العظيم الفت الذي قاد جميع أفراد الجيش والشعب إلى النضال المقدس لتنفيذ تعليمات القائد الأب كيم جونغ إيل، بحيث أتى اليوم بالنصر الكبير من النجاح التام للسلاح الاستراتيجي الجديد تلو النجاح في تجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى والإدراك الناجح للقمر الصناعي لأرصاد الكرة الأرضية كونغ ميونغ سونغ رقم 4.